هذا مرة كان إمام الرازي يقولون بأنه جاء إلى بغداد، فاستقبلته بغداد أم بكرتها، خرجت بغداد أم بكرتها تستقبل الإمام الرازي، يقولون هذا. قال فعجوز كانت جالسة في عتبة بيتها أمام بيتها، رأت الناس يهرعون لاستقبال هذا العالم الكبير، فقالت لهم من هذا الذي تهرعون إليه؟ قالوا لها هذا العالم الفلاني الإمام الرازي. قال ومن هو الرازي هذا حتى تهرعون إليه هذا الهرع؟ قالوا لها إن هذا العالم قد أوجد 60 دليلا على وجود الله، أوجد 60 دليلا على وجود الله. فقالت لهم تلك العجوز هذا دليل على وجود 60 خللا في عقله. هل الله تعالى، ويتقول بفطرتها، قالت هل الله تعالى محتاج إلى دليل؟ هي فطرتها تقول هذا، هل الله تعالى محتاج إلى دليل؟ انظر إلى السماء وأبراجها والبحار وأمواجها والأرض وفجاجها، ألا يدل ذلك على وجود الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم القادر المقتدر؟ ألا يدل ذلك كل هذا بفطرتها؟ لكن هذا لا يعني أن الأدلة لا يجب أن تكون، بل لا بد من وجود الدليل حتى يقتنع أصحاب العقول، لأن هناك من أصحاب العقول من لا يحتاج إلى أن يكون مستبصرا بدين أو شرع، إلا إذا أخذه بيقين وأخذه بدليل وأوصلته من المقدمات إلى النتائج. كثيرون الذين أسلموا بالعقل، ولكن هذه العجوز أسلمت بالفطرة.